السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، بين يدي الساعة ما زال الحديث موصولا ومستمرا بفضل الله جل وعلا حول العلامات والأمارات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم أنها ستكون بين يدي الساعة. والكلام عن هذه العلامات وعن هذه الأمارات إنما هو لازم من لوازم الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان بالله رب العالمين، كما قال ذلك ربنا وكما قال ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر ركنا من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فحينما نتكلم عن علامات الساعة فإنما نتكلم عن الإيمان، وإنما نتكلم عن ركن من أركان الإيمان. ثم من فوائد الكلام عن أشراط الساعة وعن علامات الساعة تثبيتا لحجية السنة، نعم، وأن نعزز مكانة السنة النبوية في قلوب المسلمين في زمان تنفق فيه الآن المليارات في سبيل زعزعة السنة، وفي سبيل التشكيك في السنة، وفي سبيل تكذيب السنة، بل وإن شئت فقل وفي سبيل محو السنة النبوية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسأل الآن أحد أحبابنا الآن ويقول: وما العلاقة إذن بين حجية السنة وبين علامات الساعة؟ أقول لك إن من أعظم الأدلة على ثبوت حجية السنة هذه العلامات وهذه الأمارات وهذه الأشراط التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ووقعت بالحرف، كما أخبر عنها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إما في زمانه وإما بعد زمانه صلوات الله وتسليماته عليه. فنتكلم عن هذه الأشراط من باب تعزيز اليقين وزيادة الإيمان في قلوب المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا. أيها الأحبة الكرام، وحديثنا الآن حول علامة من علامات الساعة الصغرى التي وقعت كما أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم تماما بتمام. أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث وفي عدة مواقف وفي عدة روايات، ووقعت كما أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بعد زمانه بسنوات، وقعت بالحرف كما قالها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وتسليماته عليه. فبعدما تكلمنا في اللقاء الماضي عن هذه العلامة التي وقعت في آخر أيام الصحابة وفي أول أيام التابعين، ألا وهي علامة استفاضة المال، تعالوا بنا أن ننتقل الآن إلى علامة أخبرنا بها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذه العلامة؟ إنها علامة أليمة بمعنى الكلمة، إنها علامة وبسببها تفرقت الأمة، ومن رحمها خرجت الفرق والأفكار والجماعات علامة كانت بداية للفتن ولظهور الفتن، كانت محنة عصيبة بين أهل الإسلام. لماذا قدر الله ذلك؟ لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، ولشيء أراده سبحانه وتعالى. ما هذه العلامة؟ إنها علامة مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتنة صماء بكماء أخبر عنها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه بالشهادة، وبشره رسول الله بها، وأمره رسول الله بالصبر. لماذا أتكلم الآن عن هذه الحقبة؟ لأن هذه الحقبة أيها الأحبة هي التي تميز أهل السنة عن غيرهم. كما قال محمد بن سيرين رحمة الله عليه: كانوا لا يسألون عن الإسناد، لأن العدول كانوا هم الأصل. فلما وقعت الفتنة واختلط الحابل بالنابل قلنا لهم: سموا لنا رجالكم، اذكروا لنا من هم أهل السنة حتى نقبل حديثهم، وأهل البدعة حتى نرد عليهم حديثهم. فبهذه المحنة ميز أهل السنة، وما زالوا إلى يوم الناس هذا يدينون الله لله سبحانه وتعالى بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأننا نمسك ألسنتنا عما وقع وعما دار بينهم، حتى أن أهل السنة وضعوا هذا الكلام، أي هذه الفتنة وما جار بعدها وما وقع بعدها وما صار بعدها، في كل كتب العقيدة في الغالب. لن ترى كتابا من كتب العقيدة إلا وخصص بابا في هذا الباب، أننا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحسن الظن فيهم رضوان الله عليهم أجمعين، ونمسك ألسنتنا عما وقع بينهم. إذن لماذا أتكلم الآن من باب الدفاع عن أصحاب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ لأن الشيعة الروافض ومن حذى حذوهم وصار على دربهم الأعمى قد فرخوا وباضوا في هذه الفتنة، ونسبوا إلى أصحاب رسول الله ما لا يليق أبدا، لا عقلا ولا دينا، لا عقلا ولا دينا. فيجب على أهل السنة أن يقوموا برفع هذا اللواء بالدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة، ووقعت كما أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال: اسمع، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم بإسناد جيد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حتى أن الإمام الترمذي قال: حديث حسن. أيها الأحبة الكرام، الواقع والظاهر من هذا الحديث أننا لابد أن نفهم هذا الحديث فهما مستقيما على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام عمدة في بابه، هذا الحديث عمدة في بابه، لابد أن يفهم فهما مستقيما على مراد قائله صلوات الله وتسليماته عليه. إذن ما الميزان عندنا في فهم كلام الله ورسوله؟ الميزان عندنا هم الصحابة رضي الله عنهم، هم الصحابة، وفهم الصحابة مقدم على أفهامنا، وهذا بنص القرآن كما قال الله ذلك. قال الله جل وعلا مخاطبا أصحاب حبيبنا ونبينا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يرى بعض أهل العلم أن سبيل المؤمنين في الآية إنما هم الصحابة رضي الله عنهم، ما عاقبته؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ماذا قال أهل العلم وماذا قال أئمتنا في هذا الكلام وفي هذا الحديث الذي قاله سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم. المقصود بالإمام هنا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى أن الإمام شرف الدين الطيبي قال: وهذا الحديث من دلائل نبوته، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن الغيب ووافق الواقع خبره. ألم أقل لحضراتكم بأن الحديث عن أشراط الساعة التي وقعت والتي ما زالت مستمرة والتي ستقع من أعظم الأدلة على ثبوت حجية السنة، ومن أعظم الأدلة على أهمية السنة النبوية المباركة؟ لأن من تعريفات السنة هو كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول. هذا أول شيء في تعريف السنة، وهذا قوله عليه الصلاة والسلام الذي أبقى الله ذكره صلوات الله وتسليمات عليه. هذا الحديث من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، ألم تلحظوا معي ملمحا في هذا الحديث؟ هذا حديث من أحاديث الفتن، وأكثر أحاديث الفتن إنما رواها لنا أمين السر النبوي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه لنا حذيفة رضي الله عنه، فأكثر أحاديث الفتن إنما رواها لنا حذيفة رضي الله عنه. وحذيفة بن اليمان كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، هو الذي قال ذلك. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ مخافة أن يدركني. انظروا إلى فقهه رضي الله عنه، فكان يسأل رسول الله دوما عن الشر وعن الفتن وعن محدثات الأمور، فكان صلى الله عليه وسلم يخبر حذيفة رضي الله عنه بهذا كله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سئل علي بن أبي طالب يوما عن حذيفة بن اليمان، فقال علي: علم المنافقين وسأل عن المعضلات، أي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن والنوازل وعن أشراط الساعة. ثم قال علي: فإن تسألوا حذيفة بن اليمان تجدوه بها عالما رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أن نتكلم عن هذه العلامة، عن مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. كيف قتل؟ ومن الذي قتله؟ ولماذا فتحت الفتن بعد مقتله رضي الله عنه على هذه الأمة؟ ومن الذي دبر هذا؟ والسؤال المهم: وأين كان الصحابة يومها رضي الله عنهم يوم أن قتل أمير المؤمنين عثمان؟ والسؤال الأهم: هل شارك أحد من الصحابة رضي الله عنهم في قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه؟ تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نتعرف على شهيد الدار، على الإمام المظلوم، على الإمام المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه. في البداية أقول أيها الأحبة، عثمان بن عفان حق لنا أن نعيش معه ومع سيرته أياما وأياما. هو ثالث الخلفاء الراشدين، صاحب الهجرتين، لم يعلم أحد في العالمين هاجر إلى الله تبارك وتعالى بعد نبي الله لوط إلا عثمان بن عفان. احفظوا هذه النفيسة، فهذه معلومة في غاية الجمال، كما ذكرها ابن سعد في الطبقات، في الطبقات وغيره. لم يعلم أحد هاجر إلى الله جل وعلا بأهله بعد لوط إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ذلكم الأموي الشريف الثري. عثمان، حدث عن فضائله ولا حرج. كان محببا إلى القلوب، وكان رجلا حييا كريما، وكفاه من الشرف أن الملائكة تستحي منه. والله يا إخواني لقد روى أصحاب السير والطبقات أن عثمان رضي الله عنه كان شابا محببا إلى قلوب قريش وإلى قلوب أهل مكة، وكان معروفا بالكرم والحياء، وكان رجلا فاضلا، وكان رجلا عفيفا، وكان رجلا خلوقا. هناك عدد من الصحابة الكرام حينما تقرأ أنت في سيرهم سترى أنهم كانوا فعلا صالحين، وكانوا فعلا طيبين، وكانوا في غاية العفة والحياء والنقاء حتى قبل إسلامهم، كأبي بكر رضي الله عنه، كأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التي كانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة. كانت أمنا خديجة رضي الله عنها تلقب في الجاهلية في قريش بالطاهرة. وعثمان بن عفان رضي الله عنه يصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كالذهب والفضة، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. ينطبق على هؤلاء وعدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، منهم عثمان رضي الله عنه. يروى في كتب التاريخ والسير أن المرأة الأعرابية قديما كانت إذا أرادت أن تغني لرضيعها، طبيعة المرأة حينما ترضع صغيرها ربما تقول له بعض الكلمات حتى ينام، حتى يهدأ، حتى يسكن. يروى أن المرأة الأعرابية قديما كانت إذا أرادت أن تغني لصغيرها وأن تقول لصغيرها شيئا من الكلمات الجميلة تقول له: أحبك الرحمن حب قريش لعثمان. انتبه، أحبك الرحمن حب قريش لعثمان. لقد سارت الركبان بحب قريش لعثمان بن عفان رضي الله عنه، كان محببا إلى قلوبهم. وأعظم دليل على ما أقول ما وقع في الحديبية، يوم أن أراد حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم رسولا من قبله، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان من بني عدي، وكانت الحرب قائمة بينهم وبين قريش على قدم وساق، إلا أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، ألا أدلك على من هو أفضل مني؟ قال: من؟ قال: عثمان. ليه؟ لأنه كان حيي وكان محببا إلى قلوب قريش. فضلا على هذا كله، أو فضلا عن هذا كله، أنه كان أموي، كان من بني أمية، وكان عظيم قريش وسيدها آنذاك هو أبو سفيان رضي الله عنه. كان أبو سفيان عظيم قريش وسيدها، وكان من بني أمية. فأراد عمر بن الخطاب أن يرسل عثمان رضي الله عنه لما عرف عنه من الكرم واللين والحياء. هذا هو عثمان رضي الله عنه، فضلا عن حاله مع القرآن. والله لو تكلمت الآن عن حال عثمان مع القرآن لاحتجنا إلى لقاء كامل، فهو الذي روى لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان يقوم الليل كله بالقرآن في كل ليلة. إن أردت أن تعجب وإذا أردت أن تعجب فاعجب. وهذا ثبت عن عثمان وعن غيره. أنت لا تستطيع أن تقبل هذا الكلام عقلا، لأنك سامحني على ما أقول لست من أهل القرآن، وما جرى القرآن في عروقك وفي دمائك لأنك أنت بعيد عن القرآن. لكن لو كنت من أهل القرآن وكان لسانك ينطلق بالقرآن ويدمن قراءة القرآن وتلاوة القرآن لسهل ذلك الأمر عليك. فإن القرآن طوبى لمن أحسن صحبته، وطوبى لمن أدمن تلاوته. كان عثمان رضي الله عنه يقوم بالليل كل ليلة يقرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس، وإن ذلك يسير ولكن ليس لأي أحد، يسير لمن يسر الله له ذلك. ولا يكتفي عثمان بذلك ويقول: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. هذا هو عثمان رضي الله عنه، الحيي الكريم المعطاء. وهل نسي التاريخ ما فعل عثمان رضي الله عنه مع المسلمين يوم أن دخل المسلمون إلى المدينة النبوية المباركة واشترى لهم بئر روما من حر ماله رضي الله عنه، وما أخذ فيها درهما واحدا أو دينارا واحدا، وجعلها وقفا للمسلمين. اقرأوا التاريخ. وماذا فعل عثمان رضي الله عنه يوم العسرة، يوم تبوك؟ كان صلى الله عليه وسلم يقوم على المنبر وينادي: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ جاء الصحابة بما يملكون، ومنهم من كان لا يملك إلا دموع عينيه. أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وجاء عثمان رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. تصوروا معي أيها الأحبة، لأن بعض الناس ربما يستهين بهذا الأمر. شوف النهاردة الجمل عامل كام، احسب الجمل ومتوسط سعر البعير في هذه الأيام، وبأحلاسها وأقتابها، يعني مجهزة ومعدة إعداد كامل. وهذا بعير ليس بالصغير وليس بالكبير الهزيل، بل هذا بعير سيشارك في الحرب، في الكر والفر، وفي الإقدام والسفر. لا بد أن يكون بعيرا بصحة وعافية جيدة. أوقف عثمان رضي الله عنه 100 بعير من أجود وأغلى وأنفس أنواع الإبل بأحلاسها وأقتابها بكل المعدات والمتطلبات، لا يتبقى فقط إلا الجندي والمجاهد الذي سيجاهد عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقام عثمان للمرة الثانية وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير أخر، 200 جمل بأحلاسها وأقتابها. فقال صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقام سيدنا عثمان رضي الله عنه في المرة الثالثة وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير أخر، 300 جمل. تصور معي، هذا الآن ما يعدل الآن بعشرات الملايين عندنا في بلادنا وفي مجتمعاتنا، أنفقها عثمان رضي الله عنه في سبيل الله. ولم يكتفي بذلك، عاد إلى بيته وأتى 40,000 كما روي وكما قيل: وصبها في حجر النبي صبا، ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده الشريفة ويقول في حق عثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. رضي الله عنه، رضي الله عن عثمان، عن ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. والله يا إخواني، والله يا إخواني، لم يعلم أحد تزوج بابنتي رسول إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد تزوج من رقية وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت في حقه أن رسول الله قال فيه: ولو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. هذا عثمان بن عفان حبيب رسول الله الحيي الكريم الذي أوقف ماله لله ورسوله. عثمان بن عفان رضي الله عنه تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر، وكان عثمان نعم الخليفة لأمير المؤمنين عمر ولأبي بكر ومن قبلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلافة والأمر. ظل عثمان بن عفان رضي الله عنه في الخلافة ما يقارب أو تقريبا 12 سنة. ظل عثمان بن عفان والفتوحات بفضل الله في عهده، والأمة في زيادة ورخاء وغنى، وكان في كل صباح تأتي الغنائم إلى مدينة رسول الله، في كل صباح في أيام عثمان، والناس في هناء وفي رغد وفي سعة في أيام ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. أقول أيها الأحبة الكرام، 6 سنوات بالتمام والكمال، والأمة في هناء وفي استقرار في أيام عثمان رضي الله عنه. أما 6 سنوات الأخر بدأت بوادر الفتنة، وبدأت بوادر التغيرات، وبدأت الفتن تنخر في جسد هذه الأمة، كما سأبين ذلك بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل الدخول إلى أحداث هذه الأحداث المؤلمة، وكيف قتل أمير المؤمنين رضي الله عنه في دار الخلافة، وكيف دخل السبئيون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السؤال إذن: هل تعلم وهل تعلمي أن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بشر عثمان بالشهادة؟ انتبه، فالأمر في غاية الأهمية. لقد بشر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بالشهادة، كما جاء في عدة أحاديث وفي عدة روايات. ورجاء لا تنسى ما أقول، لأننا سنحتاج هذا الكلام بعد ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم يوم أن دخلوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، يوم أن حاصر المنافقون دار الخلافة على أمير المؤمنين عثمان، نهاهم عثمان بنفسه، نهاهم عن أي اشتباك، نهاهم أن تراق قطرة دم بسببه. لماذا؟ لأن الذي أمره بالصبر، ولأن الذي بشره بالشهادة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل. فرجف الجبل بمن؟ بسيد الخلق وحبيب الحق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه من؟ خير من أشرقت عليهم الشمس وغربت بعد الأنبياء والمرسلين، أبو بكر رضي الله عنه، والفاروق عمر رضي الله عنه، وذو النورين عثمان رضي الله عنه. فارتجف الجبل، فارتجف الجبل، فأحد جبل نحبه ويحبنا كما قال ذلك حبيبنا ونبينا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقدمه الشريف وقال أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي صلى الله عليه وسلم وصديق رضي الله عنه وشهيدان. فالشهيدان هما عمر وعثمان رضوان الله عليهما. وعند أبي يعلى من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، اسمع يا عثمان، إنك مقتول مستشهد فاصبر، صبرك الله، ولا تخلع قميصا قمصك الله به. الله أكبر. نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر عثمان أنه سينال أو أنه سينول الشهادة في سبيل الله، فلا تخلعن قميصا قمصك الله به. والقميص هنا أي قميص الخلافة. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ألا يستجيب لهؤلاء المنافقين، سماهم رسول الله بالمنافقين وبالغوغاء من أتباع عبد الله بن سبأ لعنة الله عليه وعلى أتباعه إلى يوم الدين. إذا أرادك المنافقون، هذا حديث ثاني أخبر النبي فيه عثمان رضي الله عنه. وعن كما عند ابن ماجة بإسناد صحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصا قمصك الله به، قمصك الله به، فلا تخلع ثلاث مرات. يأمر النبي عثمان رضي الله عنه بالصبر، ولا ينزلن أبدا على مراد هؤلاء المجرمين الذين خرجوا عليه رضي الله عنه وأرضاه. وعند الإمام أحمد بإسناد صحيح، وهذا من أعجب الروايات التي قيلت في هذا الباب، من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان في بيتها فقال لهم، أي لأم المؤمنين ولمن كانوا في البيت: ادعوا لي أحدا من أصحابي، أو ادعوا لي بعض أصحابي. فقلت له: أبو بكر؟ قال: لا. فقلت: عمر؟ قال: لا. فقلت: ابن عمك علي؟ قال: لا. فقلت: عثمان؟ تريد عثمان؟ قال: نعم. قالت أم المؤمنين عائشة: فأرسلنا إليه، فأتى عثمان رضي الله عنه، قالت: فتنحى، أي جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وما جلس معهما أحد. قالت: فجعل يسار، يعني يقول كلاما سرا لعثمان، فكلمه سرا، فجعل يساره، يعني يكلم عثمان سرا، ولا يسمع رسول الله أحد إلا عثمان رضي الله عنه. تقول أم المؤمنين: فجعل لون عثمان يتغير، فلما كان يوم الدار، وأنت أخي الكريم إذا سمعت يوما من الأيام أو إذا قرأت في كتب التاريخ يوم الدار أو يوم الدار، اعلم أن المقصود بها أي في يوم مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. كتب المؤرخون والكتاب والعلماء هذه الأحداث، ولخصوا هذه الأحداث بيوم الدار، أي يوم أن حوصر أمير المؤمنين رضي الله عنه في دار الحكم والخلافة. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما كان يوم الدار وحصر فيها عثمان رضي الله عنه، قلنا: يا أمير المؤمنين، ألا تقاتل؟ فقال لهم عثمان رضي الله عنه: لا، اسمع، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. صلى الله عليه وآله وسلم، إن رسول الله عهد إلي عهدا، أي بالشهادة وبعدم التنازل إلى هؤلاء المجرمين، أن أتنازل لهم وأن أترك الأمر، بل أصبر كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك صلوات الله وتسليمات عليه. والأحاديث أيها الأحبة في تبشير عثمان رضي الله عنه بالجنة وبالشهادة أحاديث كثيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بالصبر على هذا البلاء. أختم بهذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو موسى رضي الله عنه. قال أبو موسى الأشعري: قلت لألزمن اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. توضأ أبو موسى رضي الله عنه في بيته، وخرج أبو موسى رضي الله عنه يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد النية والعزم أن يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. فسأل أبو موسى عن رسول الله، فأخبره الصحابة أن رسول الله في بئر أريس، بئر معروف في المدينة، يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فانطلق أبو موسى نحو البئر، فقال أبو موسى: قلت لأكونن اليوم بواب رسول الله. فجلست على الباب وأغلقت الباب. قال أبو موسى: فلم ألبث مليا حتى تحرك الباب، فقلت: من الباب؟ فقال: أي الداخل والواقف على هذا الباب؟ قال: أبو بكر. قلت: على رسلك يا أبا بكر، انتظر حتى أخبر رسول الله أولا. جاء الصديق ليدخل إلى رسول الله وليجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوقفه أبو موسى حتى يستأذن رسول الله أولا. انظروا إلى أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوات الله وتسليماته عليه. فانطلق أبو موسى، وقلت: يا رسول الله، أبو بكر بالباب، آذن له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. فدخل الصديق رضي الله عنه وبشره أبو موسى بالجنة، فلم يلبث مليا حتى تحرك الباب. فقال أبو موسى: من بالباب؟ فقال: عمر. فقلت: على رسلك يا عمر حتى أستأذن رسول الله أولا. فانطلق أبو موسى، وقلت: يا رسول الله، عمر بالباب، آذن له؟ قال: أذن له وبشره بالجنة. الله أكبر. فعاد أبو موسى وأذن للفاروق وبشره بالجنة، فلم يلبث مليا حتى تحرك الباب. فقلت: من؟ فقيل: عثمان. على رسلك يا عثمان. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستأذن أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، عثمان بالباب. اسمع ماذا قال الحبيب. قال: يا أبا موسى، ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، مع بلوى تصيبه. فعاد أبو موسى رضي الله عنه وبشر عثمان رضي الله عنه بالجنة مع بلوى تصيبه، فقال عثمان: الله المستعان. أيها الأحبة، كيف قتل عثمان؟ وكيف تحققت هذه النبوءة وهذه العلامة التي أخبر عنها حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله وعونه في اللقاء المقبل، إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.